أنا آسف ولا حرجع ولا حضعف ولا حقبل، ده أنا رافض مضيع معاك، طب إزاي حبني مستقبل؟ أنا آسف ولا حرجع ولا حضعف ولا حقبل، ده أنا رافض مضيع معاك، طب إزاي حبني مستقبل؟ على عيني تشوف عيني، عيونك مش بقوتهم، ليالي البعد زلتهم، بتبكي عليا وبحرقها وندمانة على الفرقة، على اللي ما بينها وما بيني، على عيني تشوف عيني، عيونك جاية تدمعلي، بتترجاني ترجعلي، بتبكي عليا وبحرقها وندمانة على الفرقة، على أيامي وسنيني. أنا آسف أنا آسف أنا آسف. مرة كنت أنا اللي ضعيف وبرجع، النهاردة سيبني مرة أحسسك إحساس بيوجع، كل مرة كنت أنا اللي ضعيف وبرجع، النهاردة سيبني مرة أحسسك إحساس بيوجع، لما الحب يهين ويزل، لما بترخص لما تقل، لما الحب يهين ويزل، لما بترخص لما تقل، لما تموت في حبيب أنا حاسس بيك، مش ده إحساس بيغل، على عيني تشوف عيني، عيونك مش بقوتهم، ليالي البعد سلتهم، بتبكي عليا وبحرقها وندمانة على الفرقة، على اللي ما بينها وما بيني. أنا آسف ولا حرجع ولا حضعف ولا حقبل، ده أنا رافض مضيع معاك، طب إزاي حبني مستقبل؟ أنا آسف ولا حرجع ولا حضعف ولا حقبل، ده أنا رافض مضيع معاك، طب إزاي حبني مستقبل؟